بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقال الإمام المجدد المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة في رسالة الأصول الستة: والأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد، ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. هذا الأصل أصل عظيم، وانظروا إلى دقة الشيخ في ترتيبه. الأصل الأول الإخلاص، والأصل الثاني الاجتماع على الاعتصام بحبل الله، الأصل الثالث طاعة ولي الأمر الذي لا يستقيم الأمر إلا بطاعته، الأصل الرابع الاهتمام بالعلم والعلماء، لأنه لا يمكن تطبيق الأصول السابقة إلا بالعلم واحترام العلماء وإعطائهم حقوقهم. فالمقصود بالعلم والعلماء يعني الاهتمام بالعلم والاجتهاد في ملازمة أهل العلم، لأن في هذا عصمة بإذن الله تبارك وتعالى من الخطل والزلل. ليس المقصود، ألا أقصد بالعصمة أن الإنسان لا يخطئ، لكن أقصد بأن العلم يعصم صاحبه من كثير من الزلل والخطأ. وإذا اهتم المسلم بطلب العلم الشرعي تحققت له ثلاثة أمور: الأمر الأول أنه يعبد الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والأمر الثاني أنه يستطيع الرد على الشبه التي يطرحها أعداء الإسلام أو التي يطرحها المبتدعة والمنحرفون من المنتسبين إلى الإسلام، فلا يقف حائرا أمام الشبه التي تعرض له، بل يتصدى لها بسلاح العلم فيفندها ويقضي عليها، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والأمر الثالث أن له مثل أجور أن له أجر عمله، وله مثل أجور كل من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. لأن العلم فرقان يفرق به بين الحق والباطل، ويفرق به بين التوحيد والشرك، ويفرق به بين الهدى والضلال. فإذا لم يكن المسلم متعلما لدين الله عز وجل فإنه على خطر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا من إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. فانتبه لهذا يا عبد الله. فالفقه في دين الله عز وجل يحصن الله به المسلم من كثير من الآفات والأخطار، إن هو لزم الفقه وطبقه، تعلم وعمل بما تعلم. وكثير من الأشياء التي تجري في الساحة من خلافات ونحوها إنما مردها إلى عدم الرجوع إلى العلم والعلماء وإعجاب كل ذي رأي برأيه وإلزامات ما أنزل الله بها من سلطان وبتر ونقص وزيادة تؤدي إلى إلزام أخيك بما لا يلزمه. وقد تدخل هنا حظوظ النفس، وتدخل هنا أيضا يدخل الهوى، ويدخل الشيطان، ويدخل المندسون، ويدخل أعداء الإسلام، ويدخل أعداء أهل السنة فيذكون الفتنة فتكبر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. انتبهتم إخوتي لهذا؟ لذلك المخرج من هذه الفتن التي تعصف بالأمة والتي مردها في كثير من الأحيان إلى إعجاب كل ذي رأي برأيه كما أسلفت، وإلى الانتصار للنفس وحظوظ النفس، لا يمكن المخرج من هذا المأزق إلا بالرجوع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أما إذا بقي الناس يتطاحنون فيدخل السفهاء ويدخل من لا فقه عندهم ويدخل المندسون ويدخل أعداء الدين وأعداء السنة، عندها تتفاقم الأمور وتتباعد القلوب ويكثر الخلاف ويكثر الانحراف وتضعف العبادة، ويصير شغل الناس دائما هو القيل والقال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه إيش؟ قيل وقالوا. فانتبه لهذا الأمر يا عبد الله، يعني هذا الأصل في غاية الأهمية، إذ لا يمكن تطبيق الأصول الأولى الثلاثة إلا بالعناية بهذا الأصل وفهمه والاجتهاد في تطبيقه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا يتطلب الخطوات الآتية: أولا، الجد والاجتهاد في طلب العلم الشرعي. ثانيا، أن يجتهد في لزوم علماء السنة الكبار في طلب العلم. ثالثا، أن لا يمل المسلم من طلب العلم إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. رابعا، أن لا يعجب بما أوتي من علم مهما عظم، بل يجب أن يتواضع وأن يعتقد أنه محتاج إلى العلم ما بقي إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. خامسا، البعد عن المهاترات عبر المواقع أو عبر الفضائيات. سادسا، عدم التسرع في نقل الأخبار وفي تصديق الأخبار، وعدم قبول الإشاعات أو نشرها، فإن ذلك في غاية الخطورة. ثامنا، التنازل عن حظ النفس. ثامنا أو تاسعا، التخلق بالأخلاق الفاضلة. عاشرا، أن يكون الحق هو ضالة المؤمن أن وجده اتبعه، أن يكون الحق ضالتك أن وجدته اتبعته. حادي عشر، عدم تصدر الصغار إلى المسائل للمسائل الكبار، فإنه إذا تصدر أمثالي من الصغار وابتعد الناس عن الكبار عندها تدخل أو يدخل الشيطان فينفخ في هؤلاء الصغار حتى يتعالموا ويشعروا أنهم وصلوا أو أتوا بما لم تأتي به الأوائل، عندها تكون الكارثة والطامة الكبرى. ثاني عشر، مراقبة الله سبحانه وتعالى والحذر من آفات اللسان والغمز واللمز، ويل لكل همزة لمزة. ثالث عشر، البعد عن الإلزامات، ما تلزم أخاك بإلزامات تتخيلها. رابع عشر، الإيمان بمسائل الاعتقاد على منهج السلف، وعدم امتحان المسلمين بمسائل لا يفهمونها. وأضرب لكم مثلا، من اعتقد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد فهذا هو المطلوب منه، وأنه يزيد وينقص هذا القدر يكفي من المسلم. أما بعض التفاصيل التي يمتحن بها الآن فإنها في غاية الخطورة، ولم يتعبدنا الله بأكثر من ذلك. أما العلماء الكبار فهم الذين يفصلون المسائل التي يرد بها على المبتدعة من خوارج ومرجئة ونحو ذلك. فهذه بعض التوصيات التي يطبق بها هذا الأصل الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد عبد الوهاب، جزاه الله عن المسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين. هذه درر احفظوها واجعلوها نصب أعينكم، وطبقوها على وفق هذه المبادئ التي بينتها الآن، تسلموا حينئذ من القيل والقال وإضاعة الأوقات بما لا طائل تحته. لو نظرتم إلى ما يجري في الساحة الآن بين بعض الناس لوجدتم أن مرد تلك المهاترات إلى عدم تطبيق هذا الأصل. تجد بعض الناس إذا حصل بينهم خلاف يلزم أخاه بما لا يلزمه، ويبتر كلامه ويؤول كلامه ويلقبه بألقاب هو بريء منها، ينبري الآخر فيلزم بنفس الإلزامات ويسلك نفس المسلك، يأتي أهل الشر فيذكون النار ويوقدونها بين الناس. ولو أننا طبقنا هذه المبادئ لما وصل الأمر إلى ما وصل إليه. ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى إن هذا الأمر، يعني العناية بالعلم والعلماء والفقه والفقهاء، الفقه في دين الله سبحانه وتعالى، في بعض الأزمنة قد يصبح من يدعو إلى هذا الأصل هو المبتدع والزنديق والمجنون، ومن يدعو إلى البدع والخرافات هو العالم الجليل الذي لا يشق له غبار. نعم، تنعكس المفاهيم عند الفتن، تنعكس المفاهيم وتضل، ويكون الناس فريسة للأهواء التي لا تدع مفصلا إلا ودخلته، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بإيش؟ بصاحبه. بخلاف ما لو طبقوا هذا الأصل تطبيقا صحيحا لما وجدت هذه الفتن التي تعصف بالأمة وبأهل السنة بشكل خاص. وكلما بعد المسلمون عن تطبيق هذا الأصل وقعوا في فريسة لشياطين الجن والإنس الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فيظهر المتعالمون ويظهر الدجالون ويتكلم السفهاء وينطق الرويبضة فيتكلم في أمر العامة، وكل يهرف بما لا يعرف سواء بأسماء صريحة أو بأسماء مستعارة مدسوسة أو نحو ذلك. ومن طبيعة أهل السنة الوضوح في المنهج الذي سنه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن طبقوه نجوا من كل آفة، وبقدر ما ينحرفون عنه بقدر ما تتقاذفهم الأهواء. فلنجتهد والله. الآن يعني أنا أذكر في بلاد، في بعض البلاد الذي يدعو إلى السنة يسمونه مبتدعا، في بعض البلاد الذي يدعو إلى السنة يسمونه مبتدع، وعباد القبور يسمونه أهل السنة، مثبتة الصفات يسمونهم إيش؟ مشبهة أو مبتدعة، مؤولة الصفات يسمون بأهل السنة. وإنما مما يؤسف له أن يتصدر قوم أو أن يؤيد قوم بعض أولئك فيسميهم أهل السنة وهم أبعد ما يكونوا عن ذلك. فهذا أمر يجب أن يتنبه له وأن يحذر منه. احذروا من زبالات الإنترنت، احذروا من زبالات الفضائيات المفرطة والمفرطة، فضائيات الشبهات وفضائيات ماذا؟ الشهوات. احذروا منها وتمسكوا بالعلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا هو الطريق السليم الذي فيه النجاة وفيه السلامة وفيه طريق الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وتطبيق هذا الأصل أعني العناية بالعلم وملازمة العلماء أمر ميسور لمن وفقه الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: وإنه ليسير على من يسره الله، يعني طريق الجنة وما يبعد عن النار. إذا تفقه المسلم في دين الله وطبق ذلك على نفسه وعمل به ودعا إليه على بصيرة وصبر على الأذى فيه سوف يتحقق له كل خير، وسيكون يعني ينال السعادة الدنيوية والأخروية. فأوصيكم نفسي بلزوم هذا المسلك والجد والاجتهاد فيه إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، وإلا تزل أقدام بعد ثبوتها، ويضيع الناس خلف السراب. فأوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن والمنشط والمكره، والفقه في دين الله عز وجل والعلم والتعلم. واعذروني عن أيضا في الاختصار في هذا اليوم، وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.